أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذا هو الجزء الحواري من حلقة الليلة من مصر الحرة في رمضان. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي في فضيلة الشيخ الحبيب وشيخي المباشر الدكتور سيد حسين العفاني. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب. مرحبا دكتور وسام، كل عام ألف وحضرتك مرحبا. بخير. ازيك يا باشمهندس؟ أنا متشكر لفضيلة قبولك دعوة البرنامج على ما عندك من مشاغل وطوارئ عائلية. جزاك الله خير، شكر الله لك، بارك تقبل الله الله فيك، مني ومنكم جزاكم الله خير. بسنة طيبة. حقيقة احنا المفروض ينبغي علينا الدعاء لزوج أخت حضرتك نسأل الذي الله يجري الآن السلامة. عملية زرع كبد أو نقل كبد، اه كما والله فهمت زرع كبد. هو الآن ما خرجش من أوضة العمليات، دخل من الساعة 11، من الساعة 10 الصبح يطلع الساعة 12 إن شاء الله بخير بإذن الله نسأل الله أن بدعوات يعافيه ويصرف عنه كل سوء اللهم ويتم عليه هذه العملية بخير، اللهم وجزاك الله خيرا يعني وتكرمك يعني جزاكم بالمجيء الله خير يا سيدي، برغم لديكم انشغالات. جزاكم الله خير. رمضان كريم، وحضرتك كنت متخصص يعني رمضاني، نعم كنا نحضر لك في العديد من المساجد، وكنا نطوف وراءك في مسجد العزيز بالله وفي مسجد التوحيد وغيرهما من اللهم اغفر المساجد، الذنب و واستر العين. يعني رهبان الليل كان الكتاب الذي بين يديك في كل هذه المساجد تذكر نفسك وإخوانك ونداء الريان. ونداء الريان أيضا بفضل الصيام وفضل القيام. نعم لكن هذا العام يأتي رمضان بلا مبارك، ولا شك أن نعم لك كلمة وتعليق قبل أن نبدأ في نعم أسئلتنا لحضرتك. كيف استقبلت هذا الشهر؟ والحمد لله قد خلصنا من هذا الرجل. نعم تبارك من نزع ملك مبارك، سبحانه وتعالى. أزف الرحيل وذاك منك مبارك، فارحل وكل المفسدين جوارك، هجم المشيب وراح يعلو صوته، هل اتخذت من المشيب قرارك؟ بالأمس كنت تقود أفضل أمة نحو الفساد، وكان ذلك عارك، قد كنت قبلا في البلاد معاندا، واليوم فرحل أنت غير مبارك. أين يا لص البلاد؟ وأين ها تلك العهود؟ أين هو الإيمان في البارات يا بلد العبيد؟ ربما ذهب المقابر والموالد كل عيد، أو هناك الآن يمشي شارع الهرم العتيد، ربما في بنك مصر مع الربا يحيى سعيد. أين هو الإيمان قولوا كي نراه ونستفيد؟ أخرجوا نعيا وقولوا دمدم الله الطريد. أكمل إذا كان هناك باقي. لا هو في قصيدة بقى 550 بيت الله أكبر. عن الثورة، من واقع من حس إسلامي شرعي، اسمها وجع القوافي، دي نخصص لها يعني نخصص حلقة طبعا على ما نخصص لها نخلص حلقة. قراية هتكون وجع القوافي دي لأخويا الشيخ عبد عبد الله الله. حسين، احنا دي عايزين من نستضيفه بقى أجمل الشيخ عبد الله، يعني هو قادم الله من يحفظك شيخ. أجمل ما قيل في الثورة. طيب خلينا نقول ذكرياتك أنت في رمضان، هل مر عليك رمضان وأنت معتقل؟ نعم كيف كان ذلك رمضان؟ كان خدوني يوم 14 شعبان، ليلة النص من شعبان، وكانت التهمة ازدراء الديانة اليهودية. ده امتى الكلام ده؟ الكلام ده من عمر ابني دلوقتي عبد الله 8 سنين، من 9 سنين ازدرت الديانة اليهودية ازاي بقى شو؟ ازدرت الديانة. انا كنت عامل كتاب اسمه اليهود اخوان الخنازير والقرود، الله. بنتكلم عن اليهود، ولله الحمد والمنة والفضل كان لي الشرف انني كمعتقل اسلامي اعتقل بازدراء الديانة اليهودية، وراحوا خدوا 11600 كتاب مجلد، يعني 5600 نسخة خدوها من المخازن بتاعتي، يعني الآن بواقع 250,000 جنيه مصري، إلى الآن ما رجعتش لي. المهم دخلنا بعد كده، جيت كان في الزنزانة الشيخ ياسر، في ياسر الزنزانة برهامي الثانية الشيخ سعيد، وفي الزنزانة حبايب الثالثة كلهم الشيخ يعني. سعيد. فالأمير السجن كان أخ من سواك، أخ إذا فاضل، أنتوا عملتوا إمارة بقى جوه السجن. يعني كان هو مسؤول بينظم اللي بينظم، أخ فاضل جدا جدا من الجماعة السامية. فقال لي أوديك عند حبيبك أبو الأشبال، ولا عند الشيخ سعيد، ولا عند الشيخ ياسر. فالشيخ ياسر قال إيه؟ لا هات الدكتور سيد هند. وكنت رفيق البرش زي ما بيقولوا، ايوه. أنا مع الشيخ ياسر. والأيام دي كانت أجمل الأيام، الإنسان لا يتمنى البلاء، ولكن إن نزل به البلاء فرح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الصالحين يشدد عليهم يبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها أن يقطع ليستر لتستره، وابتلى أحدهم بالقمل حتى يقتل، ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. فدي كانت من أجمل الأيام، زي يوم 81 السجن، والله كانت من أجمل الأيام اللي مرت بيها في حياتي. طيب ما فيش ذكريات مؤلمة في هذه الأيام الجميلة؟ والله هو الوجود مع الإخوة، احنا بنقول الإنسان ما يتمناش البلاء، لكن لما تلاقي قيادات كبيرة كانت موجودة، كان الشيخ ناشئد موجود، وكان الشيخ فوز السعيد موجود، والشيخ حسب الأجبال، والشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أسر برهامي، وأنا معاهم. كان الشيخ سعيد بقى يقول امشي ده شيخ سيد احدى بالليل عشان إخوانك وظلمة السجن وكذا، لكن سبحان الله هم سمحوا لنا بالدروس. يعني جاء الراجل محسن رمضان ده كان شخصية كويسة، وقال ادي درس دكتور سعيد بعد العصر، وبعدين سمحوا لنا بخطبة الجمعة، وبعدين خلوني أنا خطبة العيد. حتى طلعوني بقى في يوم عرفة، بعد ما قالوا انت تخطب العيد الكبير كمان عيد الأضحى، راهم طلعوني، لا يا عم خليني، ما خليني خلينا نخطب العيد وبعدين نخرج. انا دكتور سعيد بنقول لك اطلع. طب يعني انا عايز اقول ذكريات أليمة في السجن. انت قلت لي واحنا في الميدان يوم 29/7 ولا ينبئك مثل سجين. نعم، ذكريات ساعة ما رحلونا من سجن المنيا وجابونا هنا سجن بلطرة بعد مقتل السادات مباشرة، دي كانت جهنم الدنيا. تسمع الآهات الأول، أنت بتخش الزنزانة متغمي، وطبعا ما فيش حاجة على الأرض في عز الشتاء، وبعدين يقول لك مجرد ما يخبط على الباب يعني ارفع وشك لحيطة، وشك لحيطة، هلا ايديك الاتنين فوق. هذا كان يحدث مع فضيلتك انت؟ نعم طبعا، مالي سبحان الله عليك. على رجل واحدة هلا، وطبعا يقول له كل في الزنزانة اختار لك يا ابن اسمه رقاصة ولا حاجة، وينادوا ويطلبوا من الاخ انه سبحان الله ينادي اسم الرقاصة دي، يقول له انا كذا، وبعدين يقول له مش انت عيب انك انت شيخ وابداع وبعدين تسمي اسمك كذا. سبحان الله، كان مجرد ما يعني كان الاخ يبكي ويقول الكلام ده بعد ما يقفلوا باب الزنزانه واحنا نايمين على البلاط، يعني كان دي مسار، كان تسليه ربنا يفرج بها، تتحول الى مزاح يعني، الى مزاح. لكن كان يجيبوا جبنه، لو رميتها في الحيطه يا شيخ وسام بدون مبالغه ترجع لك، وبعدين يحبسوا يمنعوا الميه عن الزنازين، يمنع الميه عن الزنازين، وصوا صراخ الاخوه يعني ميه يعني جبنه حادقه جدا جدا جدا جدا، وبعدين ايه ما فيش ايه، والضرب بقى طبعا، وفي التعذيب. والله يعني انا بقول دول كانوا مجرمين، ولا سجون البستيل، ولا عبره الادمي، ولا عبره لشيخ، ولا لمكانه شيخ. يعني لما انت يجيبوك مكتف ايديك ورجليك ومكتفين ايديك من ورا، وبعدين يعني يقول كلام قذر، وبعدين يهم ان هو ياتك عرض الانسان. وهنا تظهر رحمة الله عز وجل. قبل الفجر والله خلعوني كل ثيابي، واني طبعا مكتف من ورا ومن قدام وكذا، والله العظيم يا شيخ وسام يعني واني ساجد يرميني كده برجله فاقع في وضع السجود، فقول يا رب اما يجيب المضطر اذا دعاه. مجرد والله منطقها يتفتح الباب، سيبك من الولاد ابن كذا ويجي شاتم ابويا وامي، وسيبك احنا مكلفين بحاجه تانية في وقت تاني عايزين نروح نجيبه. وبعدين اسمع اذان الفجر، ينطلقي اذان الفجر مرة واثنين، يعني حاجات مضحكة مبكية. يجي واحد من بتاع الأمن المركزي اللي كان مكلفين بالحراسة، يجي مثلا ياخد واحد منا في الزنزانة، فيجي عشان يطلع أخ ده اسمه عبد الفتاح الأزرق من صهاج، فيجوا عشان ياخدوه الزنزانه برحمه الله ما تتفتحش، يجيبوا كل الشاويشيه والضباط ومأمور السجن والعيال بتاع المركزي، يقول له يا وادي عبد الفتاح، يا وادي عماد، ما تقراش على هاد عدية ياسين، يا واد قول للزنزانه تفتح وما تفتحش الزنزانه دي. يجيبوا الاخ عبد الفتاح الازرق ده، الاخ يقول الله يرحمك يا سيدي، ما لقيتش غير اسم الازرق ده، ده مجرد باسمك يا لا عبد الفتاح الازرق، اهو الازرق ده اللي احنا عايزينه بقى. احنا يعني موصيننا على الازرق ده. ويشبح الاخ من الضرب بلا ادميه. شوف بقى لما يعني لما يهددوا الرجال اللي بيقودوا محافظات يهددون بهتك العرض. انا الحقيقه اول مره اسمع من حضرتك هذا الكلام، وانا اسف يعني ان ما كنتش. لا انا افتكر اخ يعني اخ، والاخ ده ثقه، كان اللي اشتركوا فيه كان متهم بقتل المحجوب، اخ من الاخوه. القصه الاوانطه دي. الاخ طبعا جاء منهار وباكي، يقول له يا شيخ سيد يعني هاتك العرض، الا هاتك العرض. والاخ يجي باكي باكي، انا اقعد ايه؟ اقعد والله بالساعات اهديه، يقول كذا هاتك عرض وكذا، والاخ بكاء مر لا يعلمه الا الله عز وجل، وانا اقعد اهديه بالساعتين بالثلاثه. اللي حصل في في في استقبال طره، يعني ان كان دول بيتحاكموا، دول يتحاكموا على اللي عملوه، اللي عمله مبارك قتل واعدام 100 واحد من اخواننا، وبعدين قتل 2000 واحد في عمليات التصفيه الجسديه في مزارع القصب او اسلم، يجيبوا الاخ رحلوه السجن او في السجن، وبعدين سجن 50,000 واحد من شباب الحركات الاسلاميه، متوسط قد متوسط 5 سنين، يعني 50,000 شاب في 5 سنين يعني بربع مليون سنه يلقى الله عز وجل مبارك بها، ربع مليون سنه سجن للناس. ليس مبارك وحده، مبارك ووزير الداخليه و... كل الباشا ده، كل الدوله و... كل الباشا دي. الامام احمد ايه ياتي الي رجل يقول انا من اعوان الظلمه، يخيط ثياب، قال لا بل انت من الظلمه انفسك. حسبنا الله ونعم الوكيل. انما اعوان الظلمه من حاك لك ابره، من اعطى لك ابره او حاك لك ثوبا، يعني لما يعني هؤلاء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون، المتكبرون سواء في عهد مبارك او ما بعد عهد مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر زي النمل الصغير، تعلوهم نار الانيار، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخباء. الإنسان بينسى نفسه، ينسى أنه يذهب إلى دورات المياه، جده البعيد تراب ذليل، وأبوه القريب ماء مهين، وهو خرج من مجرى البول مرتين، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل عذرة. الذين تكبرون على شرع الله عز وجل، على شرع وعلى ربهم لهم الويل. إن مبارك كان عقوبة للشعب، عقوبة للشعب المصري، مبارك والسادات وعبد الناصر كان عقوبة للشعب المصري الذي انحرف عن حكم الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الشعب المصري ده اللي ارتضى أن باتريس لومومبا الشيوعي يعني تؤمر أئمة المساجد إيه؟ بصلاة الغائب عليه. بصلاة الغائب عليه. الشعب المصري واخد بالك الا اجبروه ان يجي فيلسوف اليهوديه ولا جنبه سارتر وسيمون دي بوفوار ويحصل يوم استقبال في الجامع الازهر، مش مثلا في مركز الاهرام، لا يستقبلوا في كذا. احمد سكرنو المرتد عن الاسلام اللي اخترع دين جديد، يدوه الدكتوراه درجه الدكتوراه الفخريه، يجبرهم جمال عبد الناصر انه يدوا له درجه الدكتوراه لابن الاسلام العالم المجاهد احمد سكرنو. يعني ويل ويل كبير وجرائم في حق الشعب المصري. يقول الإمام القيم: يأبى عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن ولاتنا على قدرنا وولاة السلف على قدرهم، وكأن أعمالنا معاصينا ظهرت في جنس عمالنا. عايز توضيح دي بس، عايز توضيح للمشاهد. وكأن معاصينا ظهرت في جنس عمالنا، الجزاء من جنس العمل. يعني احنا ما نستاهلش معاوية ابن ابي سفيان، ما نستاهلش. الشعب ده اللي حاد عن ايه؟ عن شرع الله عز وجل وراضي بهذا. انا لا اتخيل ان مسلم، ونحن ابعد الناس عن تكفير الناس، لا اتخيل ان مسلم يعني يفاصل بين شرع الله عز وجل وشرع وحكم وضعي. هم اغلبهم جهلة، فاحنا نقول لهم تعالوا القضاء الشرعيين نحن لا نكفركم، ولكن بنقول الكلام انتم بتقولوا ده كفر. احنا نجيب القضاء وعلماء الشرع يقولوا لكم انتوا شويه جهله، انتوا شويه جهله، تعالوا اعرف دينكم الاول. كنا حكم الله عز وجل لا يحتاج المزايدات عليه، صحيح، ما يحتاجش اختبار الشعب عايزه ولا مش عايزه. ده احنا عايزين عشان نرفع شبهه الكفر عن الديار. احنا لا نكفر احد، ولكن نقول اللي الناس بيقولوه ده كفر، ولكن لا نكفرهم لانهم عندنا جهل. جهال. نعم. لا نكفرهم حتى تقوم الحجه عليهم من قبل العلماء المعتبرين. نعم، انا عندي اسئله كثيره لحضرتك في هذا الصدد، اسمح لي معانا مداخله بقى لها فتره على الهاتف، هاخد المداخله واعود الى فضلك. السلام عليكم اخي غندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ خندر، أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أسامة؟ أهلا ومرحبا بحضرتك. مرحبا بك. الحمد لله، كل عام وأنتم بخير. فضيلة الدكتور سيد. اللهم أمين. دكتور سيد. مرحبا شيخ أحمد. مرحبا سيد. إزي حضرتك؟ أحمد شكري معاك. حبيبي شيخ أحمد. إزيك يا دكتور؟ إزيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك ويحفظك. كل سنة وأنت طيب. يعني وحشينا جدا، وربنا يبارك في الدكتور أسامة ويحفظك يا دكتور. ربنا يحفظك يا حبيبي. إزي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. معلش، انت طبعا انت تحكي لهم كام كان بيقتل يوميا في السجون، سواء في في في في في طرع، في استقبال طرع، او في رمان ابو زعبل، او في رمان ولا في الوادي الجديد وفي دمنهور. حضرتك يعني قول له جهاز امن الدوله كان بيقتل الاخوه من التعذيب جوه السجون نفسها، يعني مش في التحقيق بس، بل جوه السجون نفسها. وفي حاجه تانية، ان الضباط يعني من ضمنها دكتور وسام، ايوه، كان يجي يحقق معايا اقول له الرحمون يرحمهم الرحمن، يقول لي لو نزل لك هنا مش هيعمل لك حاجه. لا حول. وكان يجي واحد تاني يعذبه يقول له اخوك ابو لهب 17 سنه صد عن سبيل الله. واحد فرحان يعني، فخور يعني. كنا بنحكي الكلام ده، انت بتعمل ايه معاك في التعذيب وانا بتعمل معايا ايه، كل واحد بنقعد نلاش. فكان يجي حضرتك يقول له انت عايز فين يا ابني؟ يقول له لا، يقول له انت في مكان ربنا مش عارف مكانه فين. لا حول. انت واخد بالك يا دكتور اسامه؟ واخد بالك حضرتك؟ ايوه. يقول له انت في مكان ربنا، واحد يقول له لسه ربنا ما خلقوش، والثاني يقول له ما يعرفش مكانه. فانا بطالب المجلس العسكري بمحاكمه اللي هم الضباط اللي كانوا بيبشروا في تعذيب الاخوه من رائد او مقدم لغايه هم دول الاساس، مش شويه الوقات اللي هم خدوهم او العملاء. لا حضرتك، دول كانوا بيكتبوا او كانوا بيدوا اوامر مباشره، لكن كان بيعذبنا بالفعل هم دول. نعم. فانا بطالب حضرتك ان المجلس العسكري يعني يحاكم هؤلاء القوم اللي قتل يتقتل، اللي اتعذب وعذب ممكن انا اسامحه، الدكتور سيد يسامحه كده. وفي نقطه ثانيه يا دكتور وسام، انا لغايه دلوقتي من ساعه ما خرجت من ايام الثوره لغايه دلوقتي مش عايزين يكلموني الشغل. انا في جامعه عين شمس ومزهقين من عيشتي لغايه دلوقتي، طلبات ومش طلبات، ومع ذلك مش عايزين لغايه دلوقتي يسلموني شغلي. طيب، ده موضوع قانوني ان شاء الله ممكن نبحثه مع مستشارنا القانوني لصالح حضرتك ان شاء الله. ده حضرتك ده يعني وعمال بقول لهم نعم ان شاء الله نشوف لك الموضوع ده من الصوره القانونيه باذن الله. يعني شوف حضرتك انا خارج من شهر واحد وجايبين لهم الورق من وزاره الداخليه ان انا خرجت من 17 18 2 طيب دلوقتي مش عايزين يسلموني شغل. بقول لهم هي نفسي ان الدوله تديكوا اوامر لا ما تجنيش. طب حضرتك سلمونا الشغل لغايه دلوقتي حضرتك الى يومنا هذا مش عايزين يسلموني. طيب معلش يا ريت حضرتك بس تدي بيانات الموضوع ده لاخواننا في غرفه التحكم وان شاء الله نتابعه لك، واحنا هنكمل الحوار مع فضيله الشيخ دكتور سيد حسين عفاني. يعني لما واحد يقول له انا 17 سنه صد عن سبيل الله وهو يفتخر بذلك ده يكفر. دي رده، دي رده، دي ما فيش عذر بالجاه. ولا يقول له ربنا ما يعرفش مكانك، دي السخريه، السخريه من الثوابت من دين الله عز وجل والتطاول على الذات الالهيه. السخريه على الذات الالهيه، السخريه من الذات الالهيه دي ما فيهاش عذر بالجاه. دي ردة وخروج عن الإسلام. تجيبوا أصغر شيخ لا أكبر شيخ يعني لا يقول إلا هذا الكلام، لا يقول إلا هذا الكلام. لابد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من توقير الله عز وجل. واحد يجيب لك سورة مبارك ويخلي الناس في السجون تطوف حواليه يقول له إيه؟ طوف واسجد. يعني إيه الكلام ده؟ طوف واسجد يعني إيه؟ زي اللي بيسأل بالشرط واختار، ده كفر وردة ولا لا؟ أمال ليه العلماء كتبوا كتاب الردة؟ كتبوا كتاب الردة ليه العلماء؟ ودونوه في كتب الفقه. عشان مثل هذه الأفعال الإجرامية. إجرامية لما يكون سخرية من المولى عز وجل، أو سخرية لما يقولوا ده كان الشيخ عليه رحمة الله الدكتور كان ماسك الجمعية الشرعية، رئيس الجمعية الشرعية محمود عبد الوهاب فايد في ايام عبد الناصر، لما كتب احمد حسن الزيات رئيس مجله الازهر، لما قال ان الوحده المحمديه ناقصه والوحده الناصريه كامله. حسبي الله ونعم. فالشيخ محمود عبد الوهاب فايد قال هذه رد رجع اسلامك في ايام عبد الناصر اللي ما كانش فيه حد بيتكلم خالص يعني. قال راجع سابو دين المواقف المشهوده للدكتور محمود عبد الوهاب فايد انه قال له ده رد، ازاي تقول الكلام ده؟ طيب انا في مقطع معانا عايز اوريه لحضرتك حصل في هو امبارح مسمينا مليونيه في حب مصر، ما كانش فيها غير 5000. طبعا كانت مضحكه وزي ما حضرتك شفت رقص الدراويش والحاجات المضحكه دي، بس في موقف احد القساوسه طلع تكلم وجنبيه ابو العزايم، عايزين نسمعه مع حضرتك واسمع تعليقك عليه. حاضر. التقرير القصي يا استاذ جمال لو سمحت. لا نجد غضاضة ابدا على وجه الاطلاق ان نسمي جميعا في صوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم، اي بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اسمحوا لي صدقوني انا يشرفني وجودي وسط محبتكم جميعا. انا جيت النهارده مخصوص من ديري في البحر الاحمر على طول على مجتمعكم هنا في ميدان التحرير. سمعت حضرتك هذا الكلام والشيخ ابو العزيم واقف جنبه بيقول لك مفيش فرق بين ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الاب والابن والروح القدس امين. هذا كفر. يعني انا ما بكفرش ابو العزيم نفسه، لكن انا بقول الكلام ده كلام كفر. لان يعني التوحيد لا يجمع مع التثليث ابدا. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، هذا قول الله عز وجل. شلوه بقى وهاتوا قران جديد بقى. شلوه هاتوا قران جديد. طب ممكن هو اتحرج من الموقف انه يعني يرد عليه؟ يتحرج ازاي؟ لا يجوز السكوت في عند وقت بيان الحاج، لا يجوز. وبعدين هو ابو العزيم ده من اكثر الناس وعمال يقول السلفيه والوهابيه، وبيقول على كتاب التوحيد انجيل الوهابيه، انجيل الوهابيه، عمال يتكلم عن اهل سعود يقولوا ايه؟ ان دول اصلهم يهود. يا عم حتى لو كانوا يهود واسلموا، ولا هم في وقت برضو يهود يعني، حتى يعني عبد الله بن سلام كان زعيم اليهود يعني، ده ده ده ده تمشيا مع فريته ومع اكذوبته. وبعدين الحاجات اللي ما عرفهاش بقى، انا اقول لابو العزايم، انتوا في الذكر بتاعكم، وانا اتحداك اتحداه ان يقول غير هذا، لما ياتوا الى قول عز وجل واعلموا ان فيكم رسول الله، يقول بتسلسل الارواح وان روح النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت الى مجدد محمد ماضي ابو العزايم. اي واحد كان بيقول كده، شيخ طاهر مخاريط بتاع بورسعيد الله يرحمه كان بيقول الكلام ده لما يجي في كفر الشيخ وكذا، وانا ايه وانا كنت بحضر معاهم وكنت عارف الكلام ده، واعلموا ان فيكم رسول الله، يقول ايه بتسلسل الارواح وان روح النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت الى محمد ماضي ابو العزاي. فالكلام ده معروف، اي واحد يروح يحضر حضره عند ابو العزام ويشوف الكلام ده. ما عملوا حضره امبارح في الميدان؟ نعم عملوا حضره في الميدان امبارح مع الترانيم. نعم. أقال الله زمر لي وطبل وقل كفرا وسم الكفر ذكرى. احنا بنقول لرجال الصوفية وبنقول لرجال الأزهر روحوا ورا الأزهر على طول مباشرة عند البتاع بتاع زينب خاتون، رأس وشرب السجاير لف حشيش. وفي الموالد اللي يقول لك موعدنا مع السلفين في المولد الكبير ليلة القدر، والله العظيم يا دكتور وسام تعالى أوريك في قلب الخيم نسوين نساء بيشربوا جوزة مغمزة مطعمة بالحشيش، ده عشان تبقى ليلة القدر ايه بقى، ليلة فخفخينة خالص يعني في الذكر كله. والله العظيم والله العظيم نساء نايمة جنب رجال، والله العظيم نساء بتشرب شيش. في زينب خاتون بيشربوا سجاير لف سجاير وحشيش على عينك يا يا يا تاجر. وفي الخيام بتاع الناس الغلابه اللي جايين من الارياف، ناس جايين من الارياف نساء بتشرب جوز، يرضي ده بقى مين بقى؟ وبعدين يقولوا صوفيه، صوفيه ايه؟ طب خلي رجال الزهد والتصوف، ابراهيم ابن ادم، سهل ابن عبد الله التستوري، الجنيد، لكن اللي بياكل اموال الغلابه ده يقولوا اعلموا ان فيكم رسول الله. طيب لماذا استعانت الحركات السياسية في رأي حضرتك بالطرق الصوفية في هذه يعني العشرمية، مش هتنفع نقول عليها مليونية، لمواجهة التيارات الإسلامية؟ ناس مغيبين عن الواقع. أنا بقول لك دولة مدنية، واحد زي يدعي أنه ليه قربة من الله تبارك وتعالى أو أنه يعرف ربه أو يعرف دينه، واخد بالك، أو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد ما يكون عنها، ويطالب بمدينة الدولة. مدينة الدولة يعني ايه يا راجل؟ ده فجر ما فيه بعد كده. لا انا عايز اقول الصوفية طول عمرهم بيدعوا البعد عن السياسة يعني. ما هم الغيبوبة على طول يا عم الشيخ. الغيبوبة الكبرى. احمد عرابي مش كان درويش. واحمد عرابي في بيته اول مؤتمر للتبشير في بيته في باب اللؤ هنا. مش عقد اول مؤتمر للتبشير في بيت عرابي. وبعدين سقوط الدولة العثمانية، سقوط دولة الخلافة كان بسبب ايه؟ مش محمد ابو العلا الصياد كان بيقول انه يغلب عليه الوجد، ان شيخه كان يغلب عليه الوجد، مشي مع مريد من مريدينه فقال له انتظرني ها هنا. وبعدين رجع المريد خاف على شيخه فلقى ثياب الشيخ وما فيش ايه؟ والشيخ مش موجود. لكن لقى قطرة ماء كده، وبعد شوية لقى شيخه موجود، قال له ايه ده؟ قال غلب علي الخوف من الله عز وجل فاستحلت الى قطرة ماء. طب بالله عليك ده، بالله عليك بانجو ده ولا ايه؟ فهو ده السبب في سقوط دولة الخلافة العثمانية. لما استولى على محمد ايه كانوا يسموه ايه؟ عبد الرحمن الكاظم كان بيسميه البغل المزركش. لما الناس كده وكان شرب افيون، وبعدين فكانوا اكبر سبب في سقوط دولة الخلافة العثمانية. طيب حضرتك شايف الدنيا هتمشي ازاي في مسألة المبادئ فوق الدستورية اللي فيها اصرار واضح الان من المجلس العسكري ومجلس الوزراء في ظل يعني ضعف رد الفعل من التيارات الإسلامية، في تقديري أنا بقول ضعف في تقديري أنا، ربما البعض يغضب من كلامي، بس أنا شايف أن ده ليس هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه أمام تغييب عمدي لشرع الله. أول حاجة الحركات الإسلامية كلها تتقي الله عز وجل وهي مسؤولة أمام الله عز وجل. الحركات الإسلامية لابد أنها تنظم صفوفها ويتقوا الله عز وجل، ينسوا الخلافات ويقدموا شرع الله عز وجل فيما بينهم، فيما بينهم يقدموا شرع الله عز وجل، ويكون الولاء المطلق لله ولرسوله، وكون الغضب لله ولرسوله ولشرعه أكبر من هذا، أكبر من هذا. الحركات الإسلامية مش قليلة في البلد، وإحنا بنقول للناس سيسائلنا الله عز وجل، لأن جموع الشعب بتستجيب للحركة الإسلامية. إن لم ننتفض الآن لشرع الله عز وجل، متى ننتفض؟ متى نقف صفا واحدا؟ متى إن شاء الله نقعد في ميدان التحرير؟ إن شاء الله نقعد سنة في ميدان التحرير ونذكر الناس الحكام والمحكومين، نذكر الأمة ونذكر الحكام أن لكل واحد منا موقف بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم يقول: ما منكم أحد إلا سيخلو بربه، حاكم أو محكوم، إلا سيخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. نقول للحكام: لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، اتقوا الله عز وجل، إن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. اسألوا علماء الأزهر الشريف الصادقين الربانيين، اسألوهم عن رجل بإمكانه أن يطبق شرع الله عز وجل ولا يطبق، سألوهم عن حكم العلمانية، حكم العلمانية، سألوهم عن حكم فصل الدين عن الدولة. العملية مش مجرد الناس بتصلي وخلاص، انتوا هتغيبونا. أنور السادات كان بيقول مثلا على مصطفى كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك اللي غيب الإسلام لدرجة نجيب ثورة يقول إيه؟ أيوة إن كانت علمانية زي تركيا دي، أيوة أنا أول إيه؟ من يدعو إلى هذا. أنت إيه؟ اصرخ لدينك في الطريق، اصرخ لدينك في رؤوس لا تفيق، قل إنه الطوفان يأكلنا ويطعم من بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم. روسية ماذا جنيتم بعدها غير الجمود؟ ماذا جنيتم؟ واسألوا سينا وأسلاك الحدود، أو فلتكن غربية تعطيكم شهد العهود، فليعطكم مطران نصرا في الجرائد من بنود. لما تتخيل العلمانية على مدار من أيام النقراشي أخفقت وضيعت بلاد المسلمين، وتمييع قضية الولاء والبراء يا دكتور وسام من أيام 19، من أيام الشريف حسين لما يجيب عرب الحويطات بالبنادق بتاعتهم ويطرد الأتراك المسلمين عشان يجي الجنرال لومبيه يحتل القدس. هذا أول مرة. تاني مرة بعد كده في حرب 48 لما يجي الملك عبد الله جد الملك حسين ابن الشريف حسين يعينوه قائد عام للقوات العربية اللي هتحرر ايه؟ بيت المقدس. قوم يدي القيادة بتاعته لمين؟ لجنرال بريطاني، فاكر اسمه ولا لا؟ جنرال افتكر لك اسمه ده. ده عينوه قائد عام القوات العربية. لورانسو لا لورانسو ده كان مع شريف حسين. انا افتكر جنرال جلوب. واخد بالك من هنا؟ فاعطى جلوب بالانجليزي قيادة القوات اللي هتحرر بيت المقدس، فطبعا سقط ايه؟ سقط بيت المقدس. بعد كده في 67 كان مستشار على قيادة القوات الجوية راجل يهودي السعودي لأنه هو كتب كتابه وتحطمت الطائرات عند الفجر. قال الدكتور عبد الله عزام في 5 يونيو في ليلة 5 يونيو الطائرات ما فيش لا طائرات ولا حاجة ولا أي حاجة. تمييع قضية الولاء والبراء، قاتل وأم كلثوم معك في المعركة. بنت مشهدين بتقول الكلام ده في كتابها جندي من الصعيد، تقول كانت فرائصنا ترتعد من الخوف في الجبهة الجنوبية، فأتى إلينا حاخام فتلى علينا نصوصا من التوراة فاستحال خوفنا أمنا. بينها كانت إذاعات العدو، الإذاعات المصرية تقول قاتلوا أم كلثوم معك في المعركة، قاتلوا عبد الحليم معك في المعركة، ونجاة الصغيرة معك في المعركة، محمد عبد الوهاب معك في المعركة. وزعوا 12,000 بوستر بصور الكبير الفنانين دول، واخد بالك ايه؟ وكانت ايه؟ وكانت النتيجة، كانت النتيجة نكسة وخيبة. اه طبعا. صحيح. وده بسبب العلمانيين دول. بسبب نفس الاتجاه ده. وضياع القدس بسبب العلمانيين دول. امال مين اللي ضيع القدس؟ ضيع الاسلاميين ولا ايه؟ ولا الحركات الاسلاميه اللي ضيعتها؟ طيب معلش انا بستاذن حضرتك في مداخله. اتفضل. الاخت ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا دكتور وسام؟ الحمد لله بخير حال. ربنا يوفقك يا ابني. الله يكرمك. ويجعل قناتك مناره لكل المسلمين، هي وكل اخواتها. اللهم امين. من انا مش عارفه اتكلم، انا ست كبيره بس فرحانه قوي قوي، اول مره في عمري اتكلم، يعني حتى مش عارفه انا عارفه اقول ايه. اتفضل. انا بدعي لك كتير قوي، انت كل المشايخ والعلماء، وتحيه للدكتور سيد سامحني بس مرتبكه شويه. اتفضل. ربنا يبارك في علمائنا جميعا ويبارك فيكم، ويا رب يا رب يا رب في ميزان حسناتكم جبتوا لنا مجالس العلم والناس الكويسه اللي ما كناش نحلم نقعد تحت رجليهم لغايه بيوتنا، بصرتونا وخرجتونا من عصر الجاهليه اللي كنا فيه. ربنا يبارك في اعماركم يا ابني، ربنا يوفقكم يا رب يا رب يوفقكم ويجازيكم عننا كل خير. عرفتونا وبصرتونا بامور ديننا، كنا جهله، كنا عمي، ما كناش عارفين حاجه. انا عملت محاولات كتير ان انا ادخل مع حضرتك بس ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بقدر. نعم. يا ابني انا هنسيب ليك ملف يمكن ما حدش فتحه قبل كده. اتفضل. واحد ظالم من العهد السابق ما حدش تطرق ليه، وزير من الوزراء، خرب بيوت ناس كتير وهددونا وبهدلونا. وزير التعليم لمن دكتور ماما حسين كامل بهاء الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. الدكتور سيد كان بيقول هينظر على شماله من دقائق وهينظر على يمينه أمام النار بإذن الله على جسر القصاص. أنا واحدة من الناس، عجزني من 8 سنوات، كل ذنبي نقل عشوائي بقى يودي الصعيد والفيوم وهنا وهنا. كل اللي أنا عملته إن أنا أولياء الأمور والناس الحلوة تضمنوا معايا وقلت لهم أنا عايز أعرف إيه ذنبي أنا إذا كنت أنا بدي دروس أو أنا لا أملك. حضرتك ما كانش عندي خزنة عشان أتحاسب عليها، أنا كل اللي أملكه كشكول تحضيري. بعتولي في الوزارة وهددوني، وكان مدير مكتبه الحاج عبد الكريم ومعاه 8، ومسكوني بالليل ومنعوا زوجي إنه هو يدخل معايا، وشاوروا علي كأني بيشاور على حشرة، وقال لي أنتي بترفعي قضية على الوزير. الوزير أول ما بيدخل بيقول مين اللي تجاسر ورفع قضية عليا. احنا بصينا في كل حاجة تخصك ما لقيناش عليك أي حاجة، أوعدك إنك هتكسبي القضية وفي ظرف أسبوع هترجعي مدرستك. قلت له أشكرك يا فندم، وقال لي والله كأني فرعون اللي كان بيكلمني، قبل ما يقولولك مبروك لكون موديكي أسوان. فطبعا انا وقفت قدامه بقول له طيب يا فندم انا عملت ايه؟ قال لي ما عملتيش حاجه وهنقفل كل البيبان في وشك. فبصيت كده بحنت الضعيف ورفعت وشي للسماء قلت له ما عدا باب واحد، اقسم بالله هذا حصل يا ابني. ودي كانت اخر كلمه اقولها. رحت بيتي قعدت 3 ايام ما اعرفش فيا ايه، وصبت بنوبه من الحراره، قعدت 17 يوم مرميه ما يعرفوش سبب السخونيه ايه. نعم. الغمرة العسكري. طيب. والآخر اكتشفوا ان عندي حاجة اسمها ذئبة حمراء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ارجو ان حضرتك تتركي بياناتك مع غرفة التحكم. انا مش عاوزة منهم حاجة خلاص، اصلا رفعت الامر للملك. طيب. خلاص بس انا حبيت اقول لحضرتك انا سعيده بيك قوي. ربنا يبارك في عمرك. كل ما بشوفك على الشاشه انا بسعد. يا رب يا رب يا رب تتنها منوره على طول، هي وكل اخواتها القنوات السنيه جميعا، ومتابعك يا دكتور وسام وبدايلك. الراجل ده خرب بيوت ناس كتير. لو جات لك فرصه يا ابني ان الناس دي تحاسبوها على في حاجات مخفيه، مش لازم فلوس بس، لا اذوا ناس صحيا ورموهم عجزه في بيوتهم زي حاله زي حالتي. نعم شكرا. انا اسف لمقاطعه حضرتك عشان وقت الحلقه، لكن ممكن حضرتك تتركي بياناتك وان شاء الله ربما نفتح ملف الوزير الدكتور حسين كامل بهاء الدين لنرى ماذا عنده في وقت لاحق. ده كان من طليعه التنظيم الطليعي. يعني حضرتك عندك معلومات طبعا مالي، وده كان من بتاع مراكز منظمات الشباب في ايام عبد الناصر اللي تربوا عليه على الاشتراكيه الشيوعيه وكده. طبعا امال ايه، ده كان من قياداتهم. يا مولانا انا في الاخت كريمان حمزه ليها كتاب اسمه لله يا زمري، ليها كتاب كانت هتعمل في التلفزيون المصري في القناه الاولى العشر المبشرين بالجنه، واذا باستدعاء يجي لها انت ازاي تكتب عن 10 مبشرين بالجنه؟ دخل بتقابل رئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، ده احنا جات لنا تقارير صحفيه ان اغلبهم من الارهابيين. وليه ما تاخديش وزير الثقافه ولا وزير الاعلام؟ ليه ما يكونش من 10 مبشرين بالجنه؟ ده تهريج طبعا، تهريج. نعم؟ تهريج. لا ده بيكلمها ولا جهل؟ بيكلمها كده. بيكلمها يعني ومفعل وكذا. جهل مطبق. زي ما تجيبيش وزير الاعلام تحطيه من 10 مبشرين من الجنه، يعني جيبوا فاروق حسني ويطلع عمر بن الخطاب عشان تكمل الدراما. الله المستعان. طيب احنا خلينا نرجع للسياسه. نعم. بغض النظر عن حسين كامل بهاء الدين. نعم. الاخوه على المداخلات الحقيقه هنا كله بيقولوا نسال الشيخ سيد ماذا سنفعل للتصدي لهذه الهجمة للمبادئ فوق الدستورية، ماذا سنفعل؟ ما دور المشاهد العادي؟ سيبك من الوقت من التيارات الإسلامية، المواطن العادي الوقت يعمل إيه؟ إحنا معذرة، المواطن العادي يملأ الشوارع دعوة لتطبيق الشريعة. يكلم جيرانه، يكلم ناس حواليه، لكن المهمة الأمر ده مش هيقود المواطن العادي. الأمر ده يقودوه الإخوة وكبار الإخوة والعلماء والدعاء الى الله عز وجل. قضيه تطبيق الشريعه دي قضيه ما فيهاش يعني قضيه فاصله ما فيهاش جمجمه، ولابد ان الناس يبلغوا ان الامر ده امر كفر او اسلام، امر كفر او اسلام. انت عارف حجتهم يا شيخنا كل يوم يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا احنا اصلا مسلمين، ومين فينا مش مسلم؟ انتوا بتكفرونا ليه؟ لا احنا كلنا احنا كلنا بنحب الاسلام وكلنا متدينين. لا انا ما بنكفرش عاد. الاسلام الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هل لم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقولوا ان دوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدنيه، يعني ايه؟ مدنيه كانت علمانيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان علماني؟ يعني بتكفر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بترموه بايه؟ انه كان علماني ولا ايه؟ طب ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علمانيا، كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ربنا بعته ليه؟ انا عايز اعرف. ما تقولوا لنا كده، ما تقولوا لنا كان بعته ليه؟ عشان يفصل بين الدين والدوله؟ ما قامتش دوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد ابي بكر ما سقطتش دوله الخلافه الا سنه 1924. الناس اللي بيقولوا دول يجيبوا شيخ الازهر يقولوا له ينفع الدوله المدنيه سيدنا الشيخ؟ قولها لوجه الله تبارك وتعالى والرجل منا على اعتاب القبر. قولها خلصة لوجه الله عز وجل. هل يجوز فصل الدين عن الدولة؟ قولها لأكبر مسؤول في البلد. وقل هذا المسؤول ستقف بين يدي الله عز وجل والموت يأتي بغتة. الموت يأتي بغتة. ما من رجل يقلده الله عز وجل قلادة أو يوليه الله عز وجل سلطة إلا وسيحاسبه الله عز وجل عليها. ومن شق على هذه الأمة شق الله عز وجل عليه في الدور الثلاث. ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته. ده بيغلق بابه أمام تطبيق الشريعة. ما بتخافوش غضب الله عز وجل؟ ما بتخافوش ان ياتي عذاب الله عز وجل عليكم ليلا او نهارا؟ والله العظيم نحن أقل من نزول عذاب الله عز وجل علينا، لن نحتمل. إنك قد جربت جلده في الشوكة، جلدك في الشوكة تؤذيه، في العصرة تدميه، في ضربة الشمس تؤثر فيه، فما ظنك بالوقوف أمام الله عز وجل؟ إن أهل النار يبكون الدمع حتى ينفد الدمع، حديث النبي، ثم يبكون الدم بدل الدمع حتى لو سيرت فيه سفن لجرت. اتعظوا بمبارك، اتعظوا بمبارك، والأيام لا تدل لا تدوم لأحد. الأيام دول. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، فشردنا العدو ولا جهاد، ومزقنا الطغاة ولا عدالة، وأضحت أمة الإسلام حيرة، وأضحى رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجة نزالة، ولا حطين يبعثها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة، صرى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالة، وهم الشعب صك أو رغيف وجل مناه أن يرضي جماله، وألفاظ يتيه بها قرود وليس لها معان أو دلالة، سيادته هوان في هوان وقد رفعت معاليه السفالة، سيادته شقاء في شقاء فخامته يعيش مع الضلالة، ودولته يعيش على الأمان ويخشى أن تفاجئه الإقالة، مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عميل لا أبالة. الناس دول أكلوا من فتات مواعد الغرب، لعقوا الثمال من كؤوسهم. هؤلاء الناس نعم بنوا جلدتنا، من بني جلدتنا، ولكن فكرهم كله غربي. فكر دول تلامذة المستشرقين والغربيين، دول أبعد، هم يعرفوش الإسلام إلا إنك أنت تصلي وبس، ومالكش دعوة أنا سلفيه يجي ولا أحمد عز يجي ولا كذا. سبحان الله، يغيب حكم الله عز وجل وقولوا ربنا بس، هو ربنا ماله مال السياسة. وبعد المساجد بره المسجد بخمسة متر لأحمد عز مش لربنا؟ طب ما اتخربت البلد، اتخربت البلد، الفساد، ضياع الأمن وكذا وكذا وكذا. والله العظيم لو عندهم ذرة من الصدق مع الله عز وجل أو مع أنفسهم لصرحوا الناس. انتوا عايزين تطبيق الشرع ولا مش عايزين تطبيق الشرع؟ وقولوا الشيخ الأزهر، ما حكم من لم يطبق الشرع وهو قادر على تطبيقه؟ ما حكم من فصل بين الدولة وبين الدين؟ نعم، دي مش محتاجة جمجمة يا سيدنا، دي محتاجة فصل. الناس تعرف الحكم الشرعي. نحن لا نكفر أحدا، احنا أبعد الناس عن تكفير الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الرجل قد يرتكب فعل الأكبر، الكفر الأكبر، ولا يكون كافرا، فربما كان الرجل جاهلا، الجاهل يتعلم، فربما كان الرجل جاهلا أو متأولا أو نشأ ببلدة لا تعرف الإسلام أو كان حديث عهد بإسلام أو غلبت علماء السوء على البلد. نعم. طيب أنا عندي موضوع طبعا لابد أن نتكلم فيه، بس يعني وهو موضوع خاص بسوريا، بس قبل ما ننتقل إلى الملف السوري عايزين يعني نهدي مشاهدينا كده ونبشر ثلاثة منهم بالفوز في المسابقة اليومية لقناة الحكمة. الفائز الأول بياخد 500 جنيه والثاني 300 والثالث 200، والهدايا مقدمة من فاعل خير نسألكم له الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ربانيين وأن يدخله الجنة. آمين رب العالمين. طب حضرتك تتكرم تسحب لنا أول رقم. بسم الله، ده احنا كده هادين قوي يا دكتور وسام، ربنا يبارك فيك. يعني كده الواحد حاطط نفسه في ثلاجة والله. نعم جزاك الله. الصغار دول والأقزام دول اللي مش عايزين دين الله، مش عايزين شرع الله عز وجل، يراجع إسلامه ويسأل واحد من علماء الأزهر يقول له إيه الكلام ده؟ أغيب حكم الله عز وجل عن الأرض؟ بمزاجي. فضل. حضرتك اقول الرقم. الرقم 1058. 1058. الشيماء أشرف محمد. الأخت الشيماء أشرف محمد هي الفائزة الأولى بجائزة قدرها 500 جنيه. رفع الله بهذه الجائزة. اللهم آمين. الرقم الثاني. الرقم الثاني بسم الله. 1037. الأخت صاحبة لقب منتقبة بفضل ربي. الأخت صاحبة لقب منتقبة بفضل ربي هي صاحبة الجائزة الثانية وقدرها 300 جنيه. جزاك الله خير. الثالث. أظن إحنا كده ما عايزين راجل بقى. ما جيناش على المنتقبة يعني. يعني ما جبناهاش خصيصا يعني. هو النقاب ده انتشر خلاص. الحمد لله. فرص فيهم فورة يعني. ألف خمسة وعشرين. ألف خمسة وعشرين. الأخت هند السلفية بس دي من سلطنة عمان. طيب. يعني اللي فاتوا كانوا من القاهرة. ما الأخت هند السلفية من سلطنة عمان ودي أول مرة يفوز معانا حد من سلطنة عمان في المسابقة. يعني وسلفية كمان. وهي في سلطنة عمان. إن شاء الله حد من غرفة التحكم يتولى الاتصال بالفائزات الثلاثة. وينسق كيف ترسل لهم الهدايا. الراجل اللي كان واقف في ميدان التحرير ده نقول له انت تعمل ايه ده حتى السلفيات موجودين. السلفيات موجودين. موجودين عندك فوق مانا تعمل ايه بقى مش الليله الختاميه. طيب احنا عندنا ملف في سوريا في تقرير هنشوفه مع حضرتك. نعم. ثم نسمع تعليق فضلتك عليه. الملف في سوريا يا استاذ جمال. مدينة الفرات جمعة مبارك على لله. فضلتك حضرتك شفت معنا هذا التقرير، وكان حصيلة القتلى أمس في جمعة لن نركع إلا لله في المحافظات السورية 15 قتيلا، وبلغ حتى الآن عدد القتلى من منتصف شهر مارس إلى الآن 2182 قتيلا و1782 منهم مدنيا، وثق أسمائهم لدى المرصد السوري، إضافة إلى 410 قتلى من الجيش وقوى الأمن. القوائم القتلى في حماة غير مسجلة فبالتالي غير معروفة. هذا النظام العلوي النصيري الكافر، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النصيريين أكفر من اليهود والنصارى. هذا الخائن لدينه إن كان له دين مثله مثل والده، مثلما فعل حفظ الأسد بحماة قبل ذلك يفعل هذا الذي يعني بطانته تقول إيه؟ لا إله إلا بشار. ينتظر العقاب العاجل من الله تبارك وتعالى، لأن سوريا دي وبلاد الشام ودمشق ده عمود في السطر الإسلام في آخر الزمان، عمود النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه البلاد اختلص من تحت يدي فأتبعته بصري فإذا هو ببلاد الشام، ده ملك النبوة في آخر الزمان في بلاد الشام، وسينتقم الله عز وجل من بشار عاجلا بإذن الله. نحن لا نشك في وعد الله عز وجل لما يبلغ الطغيان بدرجة الذروة في الفساد والإفساد، يعني لابد أن يأتي قصاص الله عز وجل العاجل. في حالة من حالات بعتبرها أنا حالة من حالات الصمم لدى القيادات العربية في المنطقة في جراء ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، حالة صمم كده كأنهم مش سامعين. يعني ما يفعل هذا المجرم المرتد اللي اسمه معمر القذافي، طبعا هو طبعا مجرم والحكم بردته مين؟ على فكرة احنا عرضنا التقارير اللي حضرتك كنت وعدتنا بيها من ثوار مشرطة يوم الخميس الماضي في حلقة خاصة بثورة ليبيا. بعتوا لي الاخوه التقرير وصوره اجيبه ان شاء الله باذن الله. احنا عرضناها، بقول لحضرتك ارسلوا لنا نسخه وعرضناها. الشيخ ابن باز وفيه بعد الشيخ ابن باز اكبر يعني اكبر علماء الدنيا كلها لما حكم بردته الكلام ده ما يعجبش بعض العلماء. ليه بقى؟ هو في افضل من الشيخ ابن باز؟ لما المجنون ده لما تجيله صحفيه طلعته تقول له ايه يا نبي الصحراء هل رايت الغنم؟ يقول ما بعث الله نبيا الا وراء الغنم. انت عايز بعد كده ده دام يعني خد 5 مليون سنة ضوئية الناس تتعجب من جنونه ومن ردته طبعا ومن كفر وطبعا فطبعا صمت. لولا انا لشاهدتم التلفزيون في الظلام. القذافي زنجة زنجة ولا بشار كله كله بحسلات. لا انا بتكلم على الصمم العربي الذي يصيب باقي الحكام وكأن مفيش حاجة بتحصل. يعني جامعة الدول العربية مثلا إلى الآن ما عقدتش اجتماع طارئ لدعم الشعوب العربية، هل الجامعة العربية مثلا منشأة لخدمة الحكام العرب ولا لخدمة الشعوب العربية؟ هو صمتهم ده سيعريهم أمام الشعوب، أمام الشعوب، هم العدو فاحذرهم، دول اللي ضيعوا بلاد المسلمين، دول تلامذة الغرب، دول اللي ما لهمش هوية إسلامية أبدا اللي ضيعوا بلاد المسلمين. والله الحمد والمنه والفضل ان بدات الشعوب تفيق. بدات الشعوب تفيق والطوفان حينما سياتي سيجرف يعني كل احد امامه. الناس لو تذكرت بس لقاء الله عز وجل والوقوف بين يدي الله عز وجل، لو تذكر مدى الفساد والافساد الموجود في الدول العربيه، ده مش كلام خوارج هوتي. ده كلام ناس بنقول لهم، يعني الناس حاسة بمدى الضياع الاقتصادي، الضياع السياسي، ضياع في كل شيء، الضياع في كل شيء. تعال يا عم انزل الأرياف عندنا، شوف الحشيش يا عم، شوف البنج، وشوف ضياع الشباب. طب عندكم في بني سويف يا شيخنا النهارده حصل حادثة نشرتها بوابة الأهرام قبل أن تأتي فضيلتك للاستوديو، أب يلقي ببناته 3 في نيل بني سويف قبل الإفطار بسبب الفقر. يا مولانا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمه. الناس ما بتخافش من ربنا ليه؟ احنا بنقول للناس الفورة بتاع بني سويف يقولنا اللي نقدر نساعده نساعده. لا يعني اسم هذا الرجل لما يلقي البنات الثلاثة في رقبة مين؟ في رقبته هو وحده ولا؟ لا طبعا في ايضا في في في رقبته من جلب له الفقر بمعاصيه وبذنوبه وبعده عن شرع الله تبارك وتعالى. يعني ما دي ده مش بس الذنب ملقى على الرجل، ملقى على من جواه حتى لا يجد قوت يومه. وجيرانه مثلا؟ حتى لا يجد قوت يومه، زي نفس الحادثة دي حدثت قبل كده. واحد واقف في من سنين طويلة، واحد واقف قدام فرن عيش في الفيوم، فلما قدر عليه قالوا له انتهى العيش، راح رمى نفسه في بحر يوسف. طب ده ضعف إيمان؟ نعم ضعف إيمان، نعم ضعف إيمان، ولكن برضو إيه؟ يعني الناس هتسأل، هتسأل عن اللي جوع الناس دول. سيدنا عمر بن الخطاب لما ولا سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول والله اني اخشى ان يحاسبني الله عز وجل عن يعني عن عن عن امرأة تعيش بجبال العراق، لما لم امهد لها الطريق، يخشى ان يحاسبها الله عز وجل عن ماعز. سيدنا عمر بن الخطاب يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أظن ما في ذل بعد كده، أظن ما في ذل بعد كده. طيب أنا آسف لأن الوقت يمر سريعا، عندي موضوع تاني مهم جدا. صدق. موضوع المجاعة في الصومال، ما يحدث الآن في الصومال يعني حاجة تفوق الخيال. يعني الواحد إذا تصور فقرا أقصى تصورات الخيال لا تقارن بما يحدث حقيقة في الصومال. حضرتك شفت التقارير اللي احنا عرضناها. احنا عموما عندنا يوم الثلاث وانت مدعو معنا ان شاء الله حملة قناة الحكمة مع لجنة الإغاثة الإنسانية وهيئة أطباء العرب والشيخ أحمد النقيب، حملة الشيخ أحمد النقيب لدعم إخواننا في الصومال، هتبقى سهرة مفتوحة هنعرض فيها كل وسائل المساعدة وتقارير من الداخل الصومالي. احنا النهاردة قمنا بمبادرة نأمل من ان جميع المؤسسات تقوم بها ايضا. احنا اقتطعنا راتب يوم من كل موظفي القناة ليكون ضمن يعني الدعم لإخواننا في الصومال. أتمنى لو أن كل المؤسسات عملت كده والناس تكون مرحبة وسعيدة ومش هيضرها شيء اقتطاع يوم. بادر بعض زملائنا الموظفين اللي قال لا أنا أخذ مني 10 أيام، لا أخذ مني 7، أخذ مني 3 دعما لهذه الحملة. فتعليق حضرتك على هذه المبادرة وتعليقك على الأمر. أولا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. أنا بنقول أقل ساري عربي، أقل سارع عربي ممكن يقيم أود آلاف العائلات. متى تفهم، متى تفهم، متى يا أيها المدخن، يا جملا من الصحراء لم يلجم، ويا من يأكل الجدري منك الوجه والمعصم، أيا من تخجل الصحراء حتى من نداءاتك، نسيت الوشم فوق يديك، نسيت ثقوب خيماتك، والله سيسألون أمام الله عز وجل عمن قتل من أطفال المسلمين جوعا. يعني يعني في بعض الناس بيوكلوا الكلاب المتخمة ليهم، يعني لحمة والله يمكن مكانها جدي أبو أبوي، واخد بالك، أو بيوكلهم يسقوهم لبن ما يشربوش كبير عندنا في بني سويف. يعني بيدخلوهم ارقى المستشفيات، لما يبقى الكلب، الكلب يتحمى بشامبو ويعينوا له راجل يفسحه، راجل تخين تخين عريض ماله هدومه يفسح كلب، ولا يغسله بالشامبو، ولا طبيب بيطر يكشف عليه، والاف الاف الاطفال يموتون من الجوع، والبطون المتخمه والعروش أصحاب العروش والكروش سيسألون أمام الله تبارك وتعالى. يعني بدون كلام، يعني يتقوا الله عز وجل. إحنا بنقول لهم إيه؟ يعني إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل يعني غفر الله لها وشكر الله لها، لأنها رأت كلبا يأكل الصرى من شدة العطش، فنزعت موقعها فاستقت له فغفر الله لها وشكر لها فادخلها الجنة. عملوا أطفال المسلمين زي الكلاب، عملوا أطفال المسلمين زي كلبة المرأة البغية، صلى الله السلامة. طيب هذه المبادرات شيخنا كلها مبادرات من جمعيات خيرية في الوطن العربي، يعني ليست مبادرات حكومية. هو مات عندهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو اصنع ما شئت. ده مات الإحساس، مات الإحساس عند الناس، تبلدت المشاعر. لو واحد منهم ابنه أصابه الجوع كده أو مات من الجوع هيحس، لكن تبلدت الأحاسيس وماتت ايه؟ وماتت المشاعر. لما الطفل يموت وأنت تستطيع أن تسعف بقليل من الخبز، حتى خبز جاف، عيش ناشف، تقدر إيه يعني تسد به رمقه وتمنعه من الموت. سيحاسب الله عز وجل الحكام المسلمين قبل شعوب المسلمين عما وصل إليه حال المسلمين، وسيقفون بين يدي الله عز وجل يسألهم الله عز وجل عن النقير والفتيل والقطمير. فليتقوا الله عز وجل، إن أخذه أليم شديد. من يستطيع دفعا لعذاب الله عز وجل؟ ومن يقدر على عذاب الله تبارك وتعالى؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالناس تتقي الله عز وجل وتعرف أن تعلم أنها محاسبة مسؤولة بين يدي الله تبارك وتعالى. عما ضيعوا من دين الله عز وجل، عما أفسدوا في الأرض، عما ظلموا في الأرض، عن عتوهم وعن كبرهم وعن ضلالهم وعن جهلهم، فيش أدنى غير على كتاب الله عز وجل، أدنى غير على شرع الله عز وجل. اللي هنا اللي رجعون. طب سريعا عشان الوقت انتهى، شيخنا في بعض الطلبات لحضرتك، اين نجد قصيده وجع القوافي لحضرتك على الانترنت؟ ده بتاع عبد الله حسين. نجيبها ان شاء الله. لسه لم تنزل بعد. نعم هنجيبها ان شاء الله باذن الله. طيب في اخت لم تذكر اسمها وترجو من حضرتك الدعاء لها بالذريه الصالحه وان يرزقها الله الذريه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزق الله عز وجل الذريه، ذريه صالحه. نعم عشرات الرسائل تطلب مني ان اخبرك انهم يحبون فضلتك في الله. احبهم الله الذي احبوني فيه. نعم. طيب كلماتك التي نختم بها اللقاء. دينك لحمك، دينك عرضك، دينك دمك. اتقوا الله عز وجل يا دعاة الحركة الإسلامية، وحدوا صفوفكم. يعني احنا ما احنا الشيانين، مش شيانين في البلد دي. يعني كما سيأخذ ثأر الله أنصار دينه فلله أوس آخرون وخزرجوا. صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب دكتور سيد حسين العفاني، وفي انتظارك إن شاء الله تشاركنا في حملتنا لإنقاذ الصومال يوم الثلاثاء إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، غدا ألقاكم بحول الله عز وجل في 10:30 مساء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.